والله إني لأحبك. قال: وأنا يا رسول الله والله إني لأحبك. فمعاذ يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه معدم من المال حتى حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي معه من مال حجر عليه بأن لا يتصرف فيه لأنه خسر في ماله وكان معدم. وباع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بين يديه فلم تسدد الحقوق التي عليه، حتى قال بعض غرمائه: بعه لنا يا رسول الله، يقصدون بهذا أي أجره، ألزمه أن يؤجر نفسه حتى يسدد حقوقنا. فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وفضله في العلم، وإقسام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه وهو معدم من المال رضي الله عنه وأرضاه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وصية للأمة قاطبة، وصية للأمة قاطبة، لأنها ليست خاصة بمعاذ. فهو إذا وصى صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، أو وصى أبا هريرة، أو وصى أبا الدرداء، أو وصى أبا ذر، أو وصى غيرهم من الصحابة، أو وصى أبا بكر الصديق رضي الله عن الجميع، فالوصية عامة للأمة، مثل قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا ليس خاصا بأبي بكر رضي الله عنه، بل للأمة قاطبة، يستحب لمن دعا في صلاته أو خارج الصلاة أو بعد الصلاة أن يقول هذا الدعاء العظيم. وكذلك وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قائلا له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، يعني دبر كل صلاة مفروضة أن تقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم. اللهم أعني على ذكرك، يعني نشطني وقوني وأعني وسددني وأجعلني أكثر من ذكرك. والله جل وعلا يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فإذا وفق العبد للإكثار من ذكر الله فتلك علامة على توفيقه وتسديده وأن الله يحبه. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم من طلب منه الوصية بإيجاز، فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله، ليل نهار، جالس، ماشي، تعمل، تحرك، تمشي، أكثر من ذكر الله. لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. وهكذا أكثر من ذكر الله: اللهم أعني على ذكرك. ولا حول للعبد ولا استطاعة له بذكر الله إلا بإعانة الله جل وعلا. قد يضيع المرء أوقاتا كثيرة بلا فائدة، ولو شغلها بذكر الله لربح ربحا عظيما. لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. اللهم أعني على ذكرك، وذكر الله جل وعلا لا يعدله شيء، وأفضل من إنفاق الذهب والفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله، وأفضل من سائر الأعمال، فهو أفضل عمل يتقرب به العبد إلى ربه بعد أداء الفرائض. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. الشكر الاعتراف بالنعمة لمستيها وموليها، والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. من شكر الله جل وعلا في هذه النعمة أن تستعين بها على طاعة الله. إذا كانت علما أن تعلمه، إذا كانت مالا أن تنفق منه في طاعة الله، إذا كانت جاها أن تبذل جاهك وتساعد به وتشفع، وهكذا وهكذا حسب النعم. وما يخلو العبد من نعمة، قوة بدنية، نعمة قوة بدنية، أعن بها إخوانك المساكين الفقراء والضعفاء والعجزة ونحو ذلك. ابذل من نفسك، أعطي من ما أنعم الله عليك حسب النعمة التي عندك. فما يخلو العبد من نعمة فأعطي من هذه النعمة، أيا كانت هذه النعمة، نعمة بدنية، نعمة مالية، نعمة علمية، نعمة جاه ورياسة، وهكذا. جميع النعم كثيرة والحمد لله. أنفق من هذه النعمة، وهذا من شكر الله جل وعلا. ولا استطاعة للعبد في هذا إلا بتوفيق الله جل وعلا وإعانته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، يعني أعني على شكرك، أعني على أداء شكر هذه النعمة وحسن عبادتك. أعني ووفقني لحسن عبادتك، لأن العبادة مراتب ودرجات تتفاضل تفاضلا عظيما. فإذا وفق العبد لحسن العبادة حصل على خير الدنيا والآخرة. وقد يعبد العبد ربه لكن ما يوفق للصواب، ما يوفق للأحسن، ما يوفق لما يرضي الله جل وعلا. قد يبذل المرء نفسه في عمل ما يحصل على ثواب، لأنه ليس من العمل الذي يرضي الله، ليس من العمل الذي على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من العمل الذي يحبه الله، ليس من العمل الخالص لوجه الله. فالعبد يسأل ربه أن يوفقه لحسن عبادته، مو للعبادة، وفقني لعبادتك هذا حسن، لكن هذا فوق ذاك، وفقني لحسن عبادتك، يعني أن أكون في أحسن عبادة تحبها يا ربي وترضاها وتثيب عليها. مثل ما يقول العبد: اللهم اجعل عملي في رضاك، اللهم اجعل عملي في رضاك. لأن أحيانا يكون عمل العبد فيما يسخط الله والعياذ بالله، وأحيانا يكون عمل العبد في مباحات لا ترضي الله ولا تسخطه، مباح زائد لا حاجة إليه، يبذل جهده ويعمل ويكدح ليل نهار في عمل مباح لا فائدة فيه. وأحيانا يوفق العمل للعمل الذي يرضي الله جل وعلا، ويكون عملا سهلا ميسورا والله جل وعلا راض عنه ويثيبه عليه. وحسن عبادتك، فهذا دعاء عظيم جمع خيري الدنيا والآخرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن العباد في العبادة متفاوتون تفاوتا عظيما، أبعد مما بين السماء والأرض. هذا عابد لله وذاك عابد لله، لكن شتان بينهما. فالمرء إذا وفق للحسن نال الدرجة العالية الرفيعة من الجنة بإذن الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل واحد منا يعرف أن الذكر حسن وأنه مستحب وأن الله يثيب عليه، لكن تجده يضيع أوقات كثيرة بدون فائدة وبدون ذكر، غفلة ونسيان. وإذا دعا العبد ربه بهذا الدعاء فحري أن يتذكر وأن يوفق. اللهم أعني على ذكرك وأعني على شكرك. كل واحد منا يعرف أن شكر النعمة واجب، لكنه يبخل به إلا من وفقه الله. وكل منا يعرف العبادة التي يحبها الله جل وعلا، لكن يحجم عنها، يأخذ ما دون، يأخذ الأقل. وما يحصل العبد على الأعلى إلا بتوفيق الله جل وعلا، هو الذي يعينه ويسدده ويفتح له أبواب الخير فيستفيد ويفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا أن يقول هذا الدعاء دبر كل صلاة مفروضة، لا تدعه، يعني تمسك به، قله دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن، فيه نهي من ودعه، فيه هو نهي من ودعه، إلا أنه لا تدعن، يعني لا تتركن، لا تترك هذا، أوصيك أن لا تترك هذا الدعاء دبر كل صلاة، إلا أنه هجر ماضيه في الأكثر استغناء عنه بترك، وقد ورد قليلا وقرئ: ما ودعك ربك دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. النهي أصله التحريم، فيدل على إيجاب هذه الكلمات دبر كل صلاة، دبر الصلاة. وقيل إنه نهي إرشاد ولا بد من قرينة على ذلك، وقيل يحتمل أنها في حق معاذ نهي تحريم، وفيه بعد، وهذه الكلمات عامة لخير الدنيا والآخرة، لخير الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.